إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإني أهنئ جميع الإخوة والأخوات الذين اجتازوا الدورتين الأولى والثانية، وأدعو الله لهم أن يوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة، كما أبشرهم بأن من علامات محبة الله لكم أن ييسر لكم طريق التفقه والفهم في الدين، وذلك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأريد أن أضع بين أيديكم أسسا وضوابط للانتفاع بهذه الدورة خير انتفاع. من حقق هذه الأسس والضوابط استطاع أن يخرج بالفائدة المرجوة من هذه الدورة. أول هذه الأسس والضوابط: الاستماع الجيد للدروس الصوتية التي سنرسلها لكم إن شاء الله تعالى. الثاني: القراءة الجيدة للقدر المشروح من الكتاب المقرر. الثالث: الإجابة عن الأسئلة التي تكون في نهاية كل درس، والاحتفاظ بالإجابة عليها لأن الاختبار النهائي سيأتي منها. والإجابة المثلى والفضلى تكون من الدروس والكتاب المقرر. الرابع: شرح ما تعلمته لمن تستطيع من إخوانك وأخواتك، حتى تكون ممن تعلم فعمل فعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، والفوز بأعالي جنانه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأولادنا وأرزاقنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد الجهني.